كان يحلو لشيخ الملحنين زكريا أحمد أن يتغنى بأدوار سيد درويش في سهراته ولياليه، وكان يؤديها بأسلوبه المميز أجمل أداء. من هذه الأدوار نستمع إلى الدور المشهور أنا عشقت وشفت غيري كتير عشق، عمري ما شفت المر إلا في هواك، مقام حجاز كار، ويسبقه بغناء بعض الليالي من نفس المقام، وتشترك معه في الأداء الفنانة ليلى مراد. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. Yeah.